عملوا مدير مراقب عام البرامج المنوعات، وتفرقت برامجه بين المذيعين. طاهر ابو زيد خد قرب حظك، فهمي عمر خد ساعة قلبك، عباس احمد خد اوائل الطلبه، زميل لنا كان اسمه اسماعيل عبد المجيد رحمه الله عليه خد على الناصيه، بس ما قعدش فيها كتير، قعد فيها حوالي سنه ولا حاجه بشكل سنه وست اشهر، بعد كده تسلمتها امل فهمي. هنا بقى ظهرت اشرق النار. طبعا يعني طبعًا. هل البرامج بتنادي اصحابها زي ما ساعات بنقول كده؟ في برامج يا ناديه لا تموت، يعني مهما طال عليها زي ما تبقى معتقه. مش عايز اقول لك زي برنامجك مثلا، هو عمره كم سنه؟ ما مش ضروري بقى نتكلم في الكلام. يعني لا لا. مهما طال ما أنا, انا بقول على مكتبه فلان يظل الحمد لله قائم، خاصه اذا كان اللي بيقدمه يعني عنده القدره على انه يستمر مع هذا البرنامج السنوات العديده دي. ازاي يتخير الضيوف، ازاي يتخير الاسئله، ازاي يطرح الموضوعات، كل دي عوامل يجب ان تتوفر في مقدم البرنامج الجيد عشان برنامجه يعيش. طبعا ما انا عشان كده بقول انا ان استاذتنا وايقونه الاذاعه امل فهمي يعني يمكن تبقى في استراحه دلوقتي، ونرجو انها تعود تاني لعلى الناصيه. يعني انا برضو بقول ده ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا يديلها الصحه ان شاء الله يا رب. الاستاذ يعني الاستاذه صفيه المهندس، انا بعرف ان حضرتك ممكن ليدي تقدم صفية المهندس. ليدي والله صفية. ليدي صفيه دي رحمه يعني الله دي ممكن الكتاب نسميه ليدي صفيه. ليدي صفيه انها صفيه وهي داخله باب خمسه، تحس كده انه في ليدي داخله. ازاي لابسه ازاي ومتهيئه ازاي، والشياكه اللي هي فيها والمشيه بتاعتها والتعامل مع الناس. لا لا لا لا لا لا, لا. صفيه المهندسي كانت، وصوت صوت جميل، صوت حبيب يعني قريب للقلب. وبعدين هي قدمت برنامج كان في الاول اسمه ركن المراه، وبعدين بقى ربات البيوت، علمت المراه كيف تعتني بزوجها، تعتني ببيتها، تعتني باسرتها، تعتني بالمطبخ بتاعها. يعني هي كانت استاذه في هذا الباب. وبعدين لما صفيه المهندس كانت بتقرا نشره الاخبار في الاربعينيات بتاع، كنت تحسي انه في قرص كده للنشر، وتحسي كده بالحيويه والنشاط والصوت الجميل اللي يسعدك وانت بتسمعيه، وكنت بتصدقها، لان هي مثلا هي كانت زوجه للاستاذ محمد محمود شعبان، ما هو بشاره. وده كمان حكايه تانية. اما طب ما هي دي لما تتكلم عن المراه الراجل ده كمان حكايه تانية الحق، يعني مش كده؟ اما بابا شارو ده الله يرحمه يعني كان أستاذي الأساتذة. بابا شارو عمل ملحمة اسمها ألف ليلة وليلة، عيش الناس سنوات، كل ليلة الناس تظبط الساعة بتاعتها على العاشرة إلا راعوا التاسعة والربع موعد إذاعة ألف ليلة وليلة. أنا في الصعيد لما كنت أسافر البلد كان الناس يحكوا لي تفاصيل الحلقات، يقولوا لي الحلقة كذا كذا والحلقة كذا كذا والحلقة كذا كذا والحلقة كذا كذا. أي يعني ده. وبعدين بابا شارو بز زملائه وأبناء جيله فيما قدمه من برامج وصور غنائية. هو بتاع السلطانية، هو بتاع دندورما بتاع حاجات كتيرة قوي أنا نسيها. وبعدين لا أحد من أبنائهم يعني مدام صفية، أولا أنا نفسي نتكلم عن خفة ظلها كمان، لأن هي عيلة، هي أخت طبعا الفنان الراحل فؤاد المهندس أستاذ الكوميديا، والدهم كمان كان دمه خفيف، عيلة دمها خفيف جدا مش كده؟ يعني من ظرفاء جيلهم. شوفي مدام صفية دي أنا يعني حقيقة بطلها بلا تعظيم سلام. والله كلنا كلنا. وبعدين كانت كنت تخش عليها المكتب، كنت تسعد انك انت بتقعدي معاها وتتكلمي معاها. يا سلام لما يخش كمان فؤاد المهندس في الوسط. لا لا لا, لا. يخش لاخته. لا لا يعني. وبعدين كانت استاذه في فن الاذاعه ومديره كمان استاذ فهمي. احنا ما حسيناش انها رئيسه اذاعه. كانت انا سميت الام اللي بتهديت كل اعصابنا. انا سميت اداره بالحب، قلت ادارتها كانت اداره بالحب، مفيش حد اشتكى حد. كنا نزعل ونتخانق بس ايه، بعيد عن المذكرات والاوراق اللي هي تشتكي للنيابه، مش كده ولا ايه؟ لا انا ما بقول لك اهو، يعني هو اصل لما نتكلم عن صفير مهندس عايزين برنامج بحاله، عايزين مكتبه زياره مكتبه فلان بحالها، مش في الخمس دقايق دول. لا الحقيقه طبعا الحقيقه ان يعني يعني مش عارفه برضو الانسان يعجز عن انه يقدم، ولا انا دلوقتي يعني هو مش عارفه. الاذاعه المصريه يعني محظوظه ولا ومحظوظه ومحظوظه انه جالها جيل كان بيحبها وبيعشقها وبيحاول ان هو يدي للمستمع ما يسعده وما يهدد اعصابه وما يثقفه. كانت كل المجموعه اللي انا قلت لك عليها دي، كان واحد زي الاستاذ محمد فتحي وهو يقدم الاذاعات الخارجيه كان يدي تحس كده ان لكل حادث حديث. الكلام اللي يقوله في الموضوع الفلاني مختلف جدا عن الكلام اللي بموضوع اللي بيقوله في موضوع اخر، وهو بيوصف أم كلثوم غير ما هو بيوصف مثلا موكب جلالة الملك وهو رايح مثلا مجلس النواب. أنا شفت الناس دي وساعدت بيها وتعرفت عليها. طب أنا أقول لك حاجة يا محمد، أنا تعينت رئيس إذاعة، إزاي أساتذتنا دولة كانوا بيعملونا، فحبينا سنة 1984 أن نحتفل بالعيد الخمسيني للإذاعة المصرية. فأنا يعني استضفت أساتذتي محمد فتحي وعلي خليل ومجموعة تاني من الحافظ عبد الوهاب عشان أقول لهم نعمل إيه في العيد الخمسيني بتاع الإذاعة. وكانت الجلسة في صالة رئيس الإذاعة اللي في الدور الخامس بجوار مكتبه. أنا لما دخلت كانوا هم موجودين، فتأسفت جدا إزاي أني أنا يعني جيت بعد هم ما جم، انا ما كنتش عارف انهم وصلوا. وبعدين لقيتهم على جانبي المائده والكرسي اللي على راس المائده خالي. انا جيت ورحت قاعد، قالوا لي لا انت لازم تقعد على الكرسي بتاعي. يا فندم ما اقدرش. انتوا اساتذتي ازاي؟ قالوا لي احنا سعادتنا ان احنا نشوفك وانت قاعد على الكرسي ده. الله، امتداء بيحترموا الاجيال وبيحرصوا على اجيال جديدة. ان احنا بنشوف واحد من تلامذتنا قاعد على الكرسي ده. كانت في اخلاقيات الحقيقه، وده اللي احنا الكلام ده بنقصد بيه برضو انا بقوله عن قصد في هذه، مش عايزين نتكلم اكتر من كده في موضوع الاعلام. استاذ عبد الحميد الحديدي مثلا، ما شاء الله، او ده اللي امتحني. استاذ عبد الحميد الحديدي ده كان كمان حاجه ايه يعني، حديدي بس كان جميل، كان منضبط انضباط لا مثيل عليه. يوصل مدام كانت نصرة مدرسة، أستاذ مديرة مدرسة زوجته يروح البن البرازيلي، يقف يشرب البن البرازيلي ويلمع الجزمة ويقرأ الجورنال وبعدين يركب العربية ويجي في مواعيد ثابتة لا تتأخر لدقيقة ولا ولا ولا. وكان منضبط مع الإذاعة ويشوف نشرة الأخبار ويرن. أنا أقول لك حاجة، إزاي أنا يعني تألفت مع الأستاذ عبد الحميد الحديدي. قبل أنا ما اشتغل مذيع كنت مذيع اسمه مذيع خارج الهوى، أقدم الناس بس أستقبل الضيوف لغاية ما تخلص من لهجة الصعيدية. لا لغاية ما تخلص من لهجة الصعيدية. ما هو قالوا لي كده، انت مذيع بشرط ان تتخلص من لهجتك الصعيدية. فكنت بشتغل الشغلانة دي في يوم مكتب كان بجوار مكتبة الاخبار زمان بقى في المنطقة بتاعت شارع الشريفين. فدخلت قعدت مع يحيى ابو بكر وابراهيم وهبي والناس دول كانوا يعني. فدخل هو بص كده وقال اللي ملهوش شغلانة في الاوضه هنا يتفضل يعني يروح مكتبه. أنا انسحبت وآليت على نفسي ألا أدخل هذه الحجرة إلا إذا كان لي شغلانة فيها. كويس كده. مخ الصعيدي اشتغل في الحجرة. يقولوا لي مش موجود وأنا داخل، تعالى مش موجود، يعني زمايل اللي بقولت عليهم ده. يقول لهم أبدا مش هخش عند وشاء القدر إني أنا أبقى مذيع، ومن حقي إن أنا أروح نشرة صالة الأخبار علشان أقعد قبل نشرة الأخبار أراجع معهم النشرة، يعني نشرة 8:30 وتقرأ متخلصا من لهجة الصعيد. يعني نشرة الأخبار 8:30 أنا بكون الساعة 8 في مراقبة الأخبار علشان أخذ النشاط وأراها وشكلها وبتاع، وعلى 8:30 إلى 5 أروح الاستوديو. فدخلت عليهم سلام عليكم، كان هو قاعد قعدت بعد وسلمت عليهم. إيه ما سلمتش على أستاذ عبد الحميد؟ بعد ما قريت النشرة، وكان أيامها عيد، لقيت التليفون بيضرب، النور الأصفر بيضرب في الاستوديو، معناها ارفع السماعة، ما كانش زي دلوقتي. رفعت السماعة، قال لي الأستاذ فهمي عمر، قال لي أنا عبد الحميد الحديدي، كل سنة وانت طيب. وحط السماعة. أشفت بقى يعني أنا خلصت النشرة الساعة 3 ونزلت جري. دخلت عليه فضلت أبوس في دماغه. أنا يا الناس دي ما تتعوضش، الناس دي هي بتعلم، هم علموا، هم علامات على الطريق، رسموا طريق الإذاعة بحيث أن الإذاعة المصرية زي ما أقولك أيقونة الإعلام. أي. من المحيط إلى الخليج، وخلوا الناس تحترق. يعني أنا بتذكر حاجة هقولها تاني. يعني والدتي الله يرحمها كانت ست طيبة جدا، ملهاش لا في الإذاعة ولا حاجة، أبويا هو اللي كان مفوه وكان له كده بقى. فلما شافت مدام أمال فهمي كانت جيالي، كانت في مناسبة اجتماعية كده، وبعدين فشفت مدام أمال فقالت لها أنت الأصل وبنتي الصورة. طب أنا قلت ده أنا أمي بتقول شعر. يعني من كتر ما الإعلام كان بيأثر في الناس استنطقهم لتشبيهات حتى أدبية يعني. فالنهاردة الحقيقة أنا عايزة أقول لحضرتك، وإحنا يمكن الوقت بيحكمنا، بعد 82 سنة إذاعة، وإحنا دلوقتي بنسميه عيد الإعلاميين، وده اللي كان صاحب التسمية هو أستاذ صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق. إحنا كنا حريصين كل شوية نقول لا نسميه عيد الإذاعيين، لا عيد الإذاعة، لا لا إلى آخره. إحنا هنكون كرماء ونقول خلاص عيد الإعلاميين، لكن مع التنويه والتجديد على إنه ده عيد الإذاعة، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده كده. بيبقى أنه لو حضرتك دلوقتي بتضع لافتة كبيرة على ماسبيرو الذي يضم الإذاعة والتلفزيون، ويعني ما عرفش في بعض المحطات الفضائية في ماسبيرو، يعني أنا يعني فاهم عايزة سيادتك تقولي لافتة. بس أنا عايزة هسألك سؤال. أنا أنت قابلت، ما عرفش كان في مناسبة وقابلت الرئيس السيسي وشافك وحي الإذاعة في شخصك؟ يعني لا يعني ربنا يديله الصحة والعافية ويقدروا علينا إن شاء الله. أنا يهمني لأن ده برضو تقدير للإذاعة في هذه المناسبة. يعني إحنا كنا جموع القبائل العربية راحت يعني تبايعه قبل الانتخابات. أي. فيعني أكيد مفاجأة لي أنه سيادته رحب بالقبائل العربية ورحب بفهمي عمر. ده ترحيب بالإذاعة. طبعا ما ده أيوه. حتى أنا لما بقول يعني لكل مقام مقال، وإحنا تعودنا في مثل هذه المناسبات أن نرتجل. أيوه. لكن قلت كده وقتها. أيوه. لكن الموقف يحتم علي أن أنا أقرأ من ورقة، لأني أنا أمام السيد الرئيس كان لسه ما كان ينتخب. أيوه. فقال لي لا يا أستاذ فهم، يعني كل ما كنت تقوله في الإذاعة يعني كان طبعاً حق. يعني ما أنا أضرب تعظيم سلام للإذاعة، لأنه لولا الإذاعة كنت منين أسمع الكلام الحلو اللي قاله لي. إحنا عايزين النهاردة لا إحنا يعني أنا بقول إن أنا النهاردة محظوظة بهذه الدقائق اللي استقطعتها من وقتك الثمين. الأستاذ فهمي عمر الإعلامي المصري الصعيدي الرياضي، انت رياضي لغايه دلوقتي يا استاذ فهمي مش كده؟ الحمد لله. يعني لا يعني بقدر الامكان طبعا، او لا لا انا بسمع ان حضرتك بتمشي في النادي. الحمد لله الحمد لله فضل من ربنا. بتخاف من العينين يعني؟ خايف من الحسن. طيب انا تسمح لي بقى ان انا اقول ان حضرتك يعني دلوقتي كتاب في مكتبه الاعلام المصري الوطني اسمه ابو الاذاعيين الأستاذ فهمي عمر، وتصفحنا بعض من صفحاته وساعدنا بهذه الصفحات، وبقول لك كل سنة وأنت بألف خير، والإذاعة والإعلام ومصر كلها بخير وسلام يا رب.